بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإيمان بالله تعالى لا يتم إلا بتحقيق أربع مراتب، وتناولنا مرتبتين، إحداهما الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وأقمنا الأدلة على إثبات وجوده سبحانه. والمقام الثاني أو المرتبة الثانية الإيمان بربوبيته سبحانه، وذكرنا ماذا تعني الربوبية وعلى ما تدور معانيها. ونحن الآن في المقام الثالث أو المرتبة الثالثة، وهي الإيمان بألوهيته. الإيمان بألوهيته، قال المؤلف وفقه الله تعالى: الإيمان بألوهيته هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذا يدعونا أن نحلل وأن نعرف معنى هذا اللفظ الشريف الإله. فالإله معناه المألوه أي المعبود، وهذا كثير في اللغة أن يأتي فعال ويراد به مفعول، يأتي في اللغة وزن على وزن فعال ويراد به مفعول، كقولنا كتاب ويراد مكتوب، بساط مبسوط، فراش مفروش، غراس مغروس. فهل إله بمعنى آله على وزن فاعل، أو إله بمعنى مألوه على وزن مفعول؟ الثاني، قال: فإن معنى الإله المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. إذن تأملوا في هذا المعنى معشر طلبة العلم وطالباته، أن لفظ الإله مأخوذ من الوله، وهو التعلق والانجذاب. فأله يأله ألوهة، أي أنه وله بذلك المألوه وتعلق به وانجذب إليه. إذن الإله هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. إذن المعبود يدعونا إلى أن نعرف ما هي حقيقة العبادة. العبادة لها تعريفان في الواقع: تعريف باعتبار حقيقتها، وتعريف باعتبار مفرداتها. فحقيقة العبادة هي كمال المحبة مع كمال الخضوع، كمال المحبة مع كمال الخضوع، هذا تعريف العبادة باعتبار حقيقتها. فالتعبد حقا هو أن يقوم في القلب من التعظيم التام للمعبود والمحبة، بحيث لا يجتمع هذا لأحد سواه. وأما تعريفها باعتبار مفرداتها فكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال المؤلف: وحقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم، وذلك لا يكون إلا للإله الواحد. وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به. قال الله تعالى: شهد الله. إذن من الشاهد؟ هو الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن هذا هو المشهود به. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وتأملوا يا كرام كيف يعبر الله تعالى عن توحيد العبادة بما يسميه العلماء الاستثناء المفرغ من أعم الأحوال. تجد استثناء بعد نفي لا إله إلا الله لكي يكون ذلك أبلغ في التوحيد. فأنت مثلا لو قلت زيد قائم، لفهم كل سامع أن زيدا قائم، لكن هذا لا يمنع أن يكون عمرو قائم وأن يكون محمد قائم، لكن حينما تقول لا قائم إلا زيد فهذا يدل على أن القيام منحصر بزيد. فلذلك نجد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذا هو أبين في بيان توحيد الله وانفراده بالعبادة. ولما قال في موضع وإلهكم إله واحد أتبعها فورا بقوله لا إله إلا هو، حتى لا يقول أن قائل وإلهكم إله واحد لكن هناك آلهة أخرى، فأتبعها بالقول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وجنهم لعبادته وحده مع كمال غناه عنهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد سألني أحدكم يوم أمس فقال إذا كان الله غنيا عن عباده لا يستكثر بهم من قلة ولا يستعز بهم من ذلة فلما خلقهم؟ الله خلقهم ليعبدوا، وعبادتهم إياه لا تزيد في ملكه شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ليست عبادة الخلق إياه تزيد في ملكه أو تزيد في رزقه أو نحو ذلك، كلا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد ويحب أن يعرف ويحب أن تظهر معاني أسمائه وصفاته، ولا يكون ذلك إلا بأن يخلق الخلق، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله سبحانه، ولهذا يحب منا أن نحمده. وقد أثنى على أنبيائه ورسله بذلك فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأثنى على عباده المرسلين لسلامة ما قالوه في حقه من النقص والعيب. قال وبعث جميع رسله إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة ونبذ الشرك، فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبادئوا أقوامهم بهذه الجملة وهي قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الجملة لو تأملتم لوجدتم أن الله سبحانه وتعالى حكاها في سورة الأعراف عن نوح ثم عن هود ثم عن صالح ثم عن شعيب وكذا في سور أخرى كلهم يقول هذه الجملة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إن الله تعالى حكى ذلك عن جميعهم فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه هي حقيقة الألوهية، حقيقة الألوهية التي بعث الله بها جميع أنبيائه ورسله وأنزل بها جميع كتبه أن يفرد سبحانه بالعبادة فلا يعبد معه أحد سواه، وأن يسلم هذا القلب وهذا الوجه لله رب العالمين فلا يلتفت يمنة ولا يسرى. لهذا خلقنا ولهذا استعمرنا في الأرض واستخلفنا فيها ولهذا أقام سوق الجنة والنار. فلا بد لكل حي يدب على وجه الأرض أن يدرك هذا المعنى وأن يعلم أن وجوده في هذه الأرض لا ليأكل ويشرب وينام وينكح ثم يموت ويعود ترابا، لا، بل إنما خلق لحكمة عظيمة وغاية شريفة وهي عبادة رب العالمين. وإذا أفنى العبد حياته في تحقيق هذا المعنى فتلكم هي الحياة الكريمة. ولهذا قال أحدهم ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فعبادة المرء لله عز وجل شرف، وكل مخلوق فهو مجبول مطبوع على العبودية، فإن لم يبذلها لله تعالى بذلها لسواه. كل إنسان بطبعه مفتقر ضعيف محتاج، فهو إن لم يجعل فاقته في الله جعلها في غير الله، وحينئذ يذل لمن لا يستحق أن يذل له. أما إذا تذلل لله عز وجل فإن هذا عنوان الرفعة والشرف. ولهذا يصف الله تعالى خاصة أوليائه بالعبودية في أشرف مواقفهم، فهذا محمد رسول الله يصفه الله بوصف العبودية في أشرف مقاماته، في أشرف ليلة مرت به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في حال تنزل القرآن عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في حال قيامه بأمر الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالوصف بالعبودية شرف لابن آدم أن يكون عبدا لله عز وجل، وكلما اتضع العبد لله ازداد عنده رفع. ولم يزل أنبياء الله هذا مشروعهم وهذه دعوتهم، لا تختلف من نبي إلى آخر، وربما زادوا على ذلك الاشتغال بأمور أخرى، كما نجد أن شعيبا مثلا نهى قومه عن تطفيف المكيال والميزان، ولوطا نهاهم عن الفاحشة، وهكذا. لكن دعواهم واحدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما اجتمع قومه عند عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه وقالوا له: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك قد شتم آلهتنا وسفه أحلامنا، فخذ لنا منه وخذ له منا. فدعا أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جنبه موضع يتسع لمجلس رجل. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قام الخبيث أبو جهل وجلس في ذلك الموضع خشية أن يقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار عمه فيرق له قلبه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد موضعا، فقام ممسكا بصائر الباب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء قومك أتوني وقالوا خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا، يعني نصل وإياه إلى كلمة سواء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم شيئا، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجثى أبو جهل على ركبتيه وقال: وأبيك، نعطيك عشرة. لا كلمة واحدة، لكن كما يقول الناس يعني خلصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فإن القوم عرب أقحاح يعرفون معنى الكلام وموارده، ويعلمون أن قول لا إله إلا الله يعني البراءة من كل ما سوى الله من المعبودات من اللات والعزى ومنات وهبل وسائر الأصنام، وجعل الدين كله لله وحده. هكذا كانوا يدركون معنى الكلام، لا كما يرددها كثير من الناس اليوم ولا يعون معناها. فما أكثر الآن من يملأ الجو بلا إله إلا الله وهو يقع فيما يناقضها ويخالفها من دعاء غير الله والذبح لغير الله والتقرب لغير الله، وهو يملأ الجو بلا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها ومقتضاها. فهذه هي حقيقة الألوهية التي يجب أن تثبت لله تعالى. قال المؤلف: وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن معنى توحيد الألوهية ومعنى الإقرار لله تعالى بالألوهية عدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وصرفها خالصة لله وحده. والعبادات يا رعاكم الله أنواع: هناك عبادات قلبية وهناك عبادات قولية، وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية كما في اللوحة التي بين أيديكم. فلنبتدئ بأهمها وهي العبادات القلبية. ولما قلنا إنها أهمها؟ لأن القلب هو مستودع العلم، وهو مخزن المعرفة، وهو بيت الرب في العبد، هو بيت الرب في العبد. كما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض، يطوف حولها الناس ويدعون الله، فالقلب هو بيت الرب في العبد، بمعنى أنه مستودع العلم به. فلذلك كانت العبادات القلبية مقدمة على غيرها، وهي أنواع: المحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك. فمن أشهرها ومن أشرفها المحبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيها الكرام تدل على أنه يجب توحيد الله بالمحبة، والمقصود بالمحبة هنا محبة السر، محبة العبادة، المحبة الخالصة، المثل الأعلى من المحبة، هذا لا يجوز صرفه إلا لله وحده. فلهذا حكى الله تعالى عن بعض الناس أنهم يحبون أندادهم، يعني شركاءهم، كما يحبون الله. إذن فقد وقعوا في شرك المحبة، فسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين يبذلون خالص المحبة لله، محبة لا يشركه فيها أحد سواه، وإن كانوا يحبون غيره محبة من نوع آخر، كمحبة الوالد لولده والولد لأبيه والزوج لزوجته، ومحبة الطعام والشراب وغير ذلك من أنواع المحبة الأخرى. أما محبة العبادة، محبة السر، فلا يبذلونها إلا لله وحده. الثاني الخوف. الخوف أيضا عبادة قلبية جليلة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل إفراده بالمحبة شرطا في الإيمان. الرجاء. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يجب أن يوحد الله في الرجاء كما يوحد في الخوف، فلا يخاف غير الله، فلا يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يرجى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هكذا يجب أن يوحد الله تعالى بهذه الثلاث. وهذه الثلاث يا رعاكم الله هي أمهات العبادات القلبية، المحبة والخوف والرجاء، هي أمهات العبادات القلبية. وقد صورها بعضهم بالطائر، فالطائر له جسم وله جناحان، فقالوا المحبة هي جسم الطائر ورأسه، وجناحاه الخوف والرجاء بهما يطير. وصورها بعضهم بالمركبة التي يستقلها الإنسان للوصول إلى مقصد معين، قالوا فهذه المركبة التي يركبها الإنسان هي المحبة، والرجاء هو الذي يقودها ويحدوها إلى الأمام، والخوف هو الذي يمنعها من الحيدة يمنة ويسرة فلا تخرج عن الطريق. كل هذه لتصور لنا سلوكنا إلى الله وسيرنا إليه. فلا بد أن تقيم في قلبك يا عبد الله هذه المعاني الإيمانية، وأن تعتني بتحقيقها، فإنها لب العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم. لا بد أن تشعر بهذه المحبة، فإن المحبة هي الأساس. ولذلك لو قيل أي هذه الثلاث أشرف وأبقى وأدوم، لقلنا المحبة، لقلنا المحبة. لما؟ لأن الخوف ينقطع بالوصول إلى الجنة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكذلك الرجاء، إذا وصل الإنسان ما يرجوه من جنة الله ورضوانه انقطع الرجاء، وبقيت المحبة لا تنقطع بل إنها تزداد. فلهذا كان آصل هذه العبادات المحبة. ومع ذلك فلا بد من اجتماعها، لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لله بواحدة منها دون الأخرى. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء معا فهو الموحد الحنيف. لا بد من اجتماعها. وبهذا يتبين لكم غلط ما ينسب إلى رابعة العدوية أو غيرها من الصالحين أنها قالت، ولا يصح ذلك نسبته إلى أحد من الصالحين، أنها كانت تقول: اللهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا لك. هذا لا يمكن أن يصدر عن عارف بالله، لأن الذي أمرنا بخوفه ورجائه وابتغاء جنته والخوف من ناره هو الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويعلم أصحابه ذلك، فكيف يبرأ أحد من هذا؟ هذا لا يكون من العلم بالله تعالى. كذلك التوكل يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. واعلموا يا رعاكم الله أن هذه المعاني الشريفة من الحب والخوف والرجاء والتوكل والأنس بالله والصدق وغير ذلك من المقامات الإيمانية تنال بالدربة وبالتدبر والعناية والتفكر في معانيها، وبأن يوظف الإنسان ماجريات الحياة على ضوئها. فإذا ألمت به ملمة أو ضاقت به ضائقة فزع إلى الله وتعلق به ولم يلتفت يمنة ولا يسرى. فصلاح القلب هو أصل صلاح الجسد، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. فالله الله، قبل أن تعتني بجمال الظاهر وأصلاح الظاهر اعتني بجمال الباطن وأصلاح الباطن. نقي قلبك من الشوائب والعوالق واللوثات التي تشينه وتشوش عليه وظيفته، فإن وظيفة العين هي الإبصار، ووظيفة الأذن السمع، ووظيفة اليد التناول والإعطاء، ووظيفة القدم الحركة والنقلة. فما وظيفة القلب؟ لقائل أن يقول: وظيفة القلب ضخ الدم من الأذين إلى البطين ومن البطين إلى الشرايين. صحيح، هذه وظيفته العضوية، لكن وظيفته المعنوية الحقيقية هي العلم بالله. فتأكد من أن قلبك يقوم بهذه الوظيفة وأنه لا يعاني من عطب أو خلل. فإذا كان قلبك يقوم بوظيفته فهو قلب سليم، هو القلب الذي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يوافيه به، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فذاك الذي ينجو عند الله من أتى الله بقلب سليم، قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. هذا هو القلب السليم، كما قال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. أما العبادات القولية فالمقصود بها ما يفوه به اللسان، فقد قال الله تعالى: وأن المساجد، يعني من ذلك الدعاء مثلا، الدعاء مما يلهج به اللسان. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومنها الاستعاذة، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، الآيات، قل أعوذ برب الناس. ومن العبادات القولية الاستغاثة بقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثني. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومنه عموم الذكر كما قال الله ولذكر الله أكبر، ومنها تلاوة القرآن أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وعموم الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب. إذن مما يعبد الله تعالى به ما يلهج به اللسان، فإن اللسان هو المعبر عن الجنان عن القلب، فهذه لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز الاستعاذة بغير الله ولا الاستغاثة بغير الله ولا دعاء غير الله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. ولا شك أن أشرفها هو الدعاء، إذ الدعاء هو عنوان العبادة أيها الكرام. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وفي حديث وإن كان فيه مقال الدعاء مخ العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لماذا؟ لأن الداعي حينما يدعو ربه ويتوجه إليه ويسأله إنما يعلن افتقاره إلى الله واضطراره إليه، والله يحب أن يرى من عبده ذلك. ولهذا جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وأنشد بعضهم في هذا فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، أليس كذلك؟ الآدمي حينما تلح عليه في الطلب والسؤال وتعيد عليه مرة ومرتين ينفض يديه وينفر ويتبرم، أليس كذلك؟ هكذا ابن آدم. أما الرب سبحانه فلو لم تسأل يغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء من أجل مظاهر العبادة، فينبغي أن يجعل العبد حصة يومية لدعاء الله تعالى، لأن الله يحب أن يدعى. تأملوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، هل قال دعائي؟ عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا. وقال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فالدعاء هو العبادة. إذن لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادات القولية اللسانية، ولهذا قال الله في كتابه قولوا آمنا بالله، وقال لنبيه قل آمنا بالله، فنحن نقول ما أمرنا الله تعالى أن نقوله، ولا يمكن لأحد أن يدعي إيمانا ويأبى أن يلفظ بلسانه. فلو زعم زاعم أنه مؤمن ورفض أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، فإننا لا نحكم بإسلامه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا، حتى يأتي بالشهادتين ويعرب عما في قلبه. من العبادات يا رعاكم الله العبادات البدنية، وهي ما تقوم به الجوارح من أعمال كالصلاة والنحر. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال فصل لربك وانحر. ولعلكم تلاحظون القرن بين هاتين العبادتين الصلاة والنسك أو الصلاة والنحر، وذلك أنهما من أشرف العبادات، فالله تعالى يقرن بينهما. وقال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، حتى إماطة الأذى عن الطريق عبادة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، متفق عليه. من العبادات أيضا العبادات المالية، فهذا يتناول النفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف وهبات، لا يجوز صرفها لغير الله، لا بد أن يتقرب بها إلى الله. فمن قدم قرابين ونذور لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، هذه عبادة لا يتقرب بها لغير الله. قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إطعام الطعام من العبادات المالية، يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما وهي أداة حصر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن قد علمنا يا رعاكم الله أن الألوهية أو الإيمان بألوهيته سبحانه يقتضي إفراده سبحانه بجميع أنواع العبادات سواء كانت قلبية أو لسانية قولية أو كانت بدنية أو كانت عبادة مالية، فجميع أنواع العبادة إنما تكون لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله تعالى فقد كفر أو أشرك. وبهذا تم بيان هذه المسألة وهي المقام الثالث من مقامات الإيمان بالله تعالى وهو مقام الإيمان بألوهيته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تبين معنا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ أن الإيمان بألوهية الله هو ما بعث الله به الأنبياء والمرسلين، ولما كان هذا الأمر على هذه الدرجة من الخطورة والأهمية فقد نصب الله له من الأدلة ما يكفي. ومن أعظم أدلة استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه الإيمان بربوبيته، فالإيمان بربوبية الله يقتضي أو يستلزم الإيمان بألوهيته. فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر فلازم ذلك الذي لا محيد عنه أن يؤمن بأنه هو المستحق للعبادة. ولهذا كانت طريقة القرآن إلزام المشركين بتوحيد الألوهية بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية. فالإيمان بألوهية الله هو لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه. فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر لزمه أن يقر بألوهيته ويعترف له بالعبادة. والله تعالى في كتابه قد أقام الحجة على المشركين بهذا الإقرار في مواضع متعددة. خذوا أول أمر جاء في القرآن، ماذا يقول الله فيه في سورة البقرة؟ أول أمر يجبهك وأنت تقرأ القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أمر بتوحيد العبادة. تأمل علامة بناه: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أرأيتم؟ إذن هاتان آيتان استهل الله الآية الأولى بالأمر بعبادته واختتم الآية الثانية بالنهي عن الشرك به، وبينهما تذكيرهم بربوبيته. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن أنتم مقرون بتوحيد الربوبية، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. في سورة النمل آيات عظيمات في إثبات استحقاق الله للعبادة بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا يكرر الله لهم آلاءه وأنعامه التي يقرون بها ويعترفون، ويذيل كل آية بقوله أإله مع الله أين عقولكم ألا تفكرون، ويبطل الله تعالى ألوهية المشركين، ألوهية الأصنام التي يعبدها المشركون بكونها لا تملك شيء من صفات الربوبية. تأملوا قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن الله تعالى حينما يبطل ألوهية آلهة المشركين يبطلها تأسيسا على أنهم لا يملكون شيئا من الخلق والرزق والملك والتدبير وأنهم مسلوبون من ذلك كله، فكيف يستحقون العبادة؟ تأمل قول الله تعالى في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفع ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن بأي مسوغ يعبدون إذا كان هذا حالهم؟ هذه طريقة القرآن في إبطال تأليه من سواه. وفي آية أخرى جديرة بالنظر والدرس والتأمل يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ أرعوني أسماعكم أيها الكرام لتروا طريقة القرآن الدقيقة البديعة في إثبات التوحيد. يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن لا يملكون مثقال ذرة استقلالا، فربما قال قائل نعم إذن هم يملكون مشاركة، فقال تعالى وما لهم فيهما من شرك، فربما قال قائل حسنا لا يملكون استقلالا ولا مشاركة لكنهم بمنزلة الخدم والحشم والأعوان والوزراء الذين لا يستقلون أي عظيم. فقال الله تعالى وما له منهم من ظهير، ما بقي شيء، بما تتعلقون؟ بقي شيء رابع يمكن أن يتعلق به المشركون، بل إنهم تعلقوا به ولا متعلق لهم به، وهو ماذا؟ الشفاعة، بأن يقولوا نعم هم لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة ولا والله غني عنهم ولا يحتاج إلى مظاهرتهم، لكن لهم جاه ومنزلة عند الله، فلذلك نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأبطل الله تعالى المتعلق الرابع الذي يتعلقون به، وهو أن يعتقد بأن لأحد إدلال على الله عز وجل وأنه يملك أن يشفع دون الله، فبين الله بأن الشفاعة له جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، الشفاعة عند ملوك الدنيا تحصل رغبة أو رهبة، يدخل الشافع على السلطان أو الأمير أو الوزير يشفع في أمر معين ولم يستأذنه من قبل، ولا يلزم أن يكون ذلك الوزير أو الأمير راضيا عن المشفوع له. أما عند الله تعالى فالأمر يختلف، الله تعالى لا يستكثر بعباده من قلة ولا يستعز بهم من ذلة ولا يخاف أحدا سبحانه. لهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة لله جميعا، لا تتشبثوا بخيط العنكبوت. ولما أراد سبحانه أن يبين انفراده وأن الشفاعة له جميعا أتبع هذه الآيات بقوله، هذا يفسر لك ترتيب هذه الآيات، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من هؤلاء؟ الملائكة الكرام الذين هم أعظم خلق الله ممن يمكن أن يستشفع به. كأن الله تعالى يقول انظروا إلى حال الملائكة عندما يسمعون كلامي ما الذي يعتريهم، يفزع عن قلوبهم حتى أنهم إذا سمعوا كلام الرب سمعوا كصوت سلسلة على صفوان، فينفذهم ذلك فيخرون غشية خوفا من الله تعالى وخشية له، فيكون أول من يفيق ويرفع رأسه جبريل، فيوحي الله تعالى إليه بما شاء فينزل به، فلا يمر جبريل على نفر من الملائكة إلا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق، فتقول الملائكة قال الحق. وهذا هو معنى قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فكأن الله تعالى يقول لهؤلاء المشركين انظروا هؤلاء الملائكة أعظم الخلق الذين يمكن أن يستشفع بهم، وانظروا حالهم مع الله عز وجل، فهم مفتقرون إليه مضطرون إليه، فكيف بمن دونهم؟ بهذا يتحقق التوحيد، يتعلق العبد بالله وحده لا بأي وساطة. وبه يتبين لكم ضلال من أشرك بالله وتعلق بغير الله كما سيأتي لاحقا. إذن أيها الكرام، أعظم عبادة تقرب إلى الله تعالى بها هي التوحيد، توحيد العبادة. وأعظم خطيئة وذنب عصي الله به هو الشرك، وذلك أن الشرك هو أظلم الظلم، وهو أكبر الكبائر، وهو أعظم الذنوب، وهو انتكاس في الفطرة. كل هذه من قبائح الشرك. الشرك أظلم الظلم. قال الله تعالى على لسان العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لماذا كان ظلما؟ لأنه تنقص لرب العالمين وصرف لخالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون الله تعالى بغيره. والشرك أكبر الكبائر، ففي الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، ابتدأ به الإشراك بالله، الحديث متفق عليه. وهو أعظم الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حديث متفق عليه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو أعظم الذنب. والشرك أيها الكرام ويا أيتها الكريمات انتكاس في الفطرة وترد في الضلالة. قال الله تعالى مصورا قبحة، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولما كان الشرك بهذه المثابة من القبح والظلم والعدوان والتجني، رتب الله تعالى عليه من الآثار الشيء الكثير، من الآثار الوخيمة. فمن جراء ذلك أي بسبب الشرك يترتب عدم الغفران. ما الدليل؟ قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل ذنب، كل كبيرة تحت المشيئة والإرادة، قابلة أن يغفرها الله تعالى ويدخل صاحبها الجنة مجانا، إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من أثار الشرك تحريم الجنة والخلود في النار. فقد قال الله تعالى على لسان عبده عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من آثار الشرك والعياذ بالله حبوط جميع الأعمال. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من آثار الشرك سقوط عصمة الدم والمال، سقوط عصمة الدم والمال. فالأصل أن المرأة معصوم الدم والمال، فإذا أشرك بالله فقد قام بالخيانة العظمى. الآن يا إخوة تسمعون في أنظمة الدول وقوانين الدول ما يسمى بالخيانة العظمى التي يهدرون بها الدماء، فأعظم خيانة هي خيانة الله عز وجل والشرك به. ولذلك كان المشرك مهدر الدم ومهدر المال. يقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. إذن قد رأينا عظم أمر التوحيد وخطر أمر الشرك، ولهذا فالضالون في هذا الباب كثر، الذين ضلوا في باب الألوهية كثر وأصناف. فمنهم عباد الأوثان قديما وحديثا، مهما كانت معبوداتهم من شجر وحجر وإنس وجن وملائكة وكواكب وحيوانات مما أغواهم وأغراهم به الشيطان. ما زال الشرك في بني آدم، ما زال مشروع الشيطان القديم هو جر بني آدم إلى الوقوع في حمأة الشرك والتلطخ به بأي صورة من الصور. فلذلك زين لهم الشيطان عبادة الشجر والحجر والكواكب، بل وعبادته نفسه. ألا تسمعون في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بمن يسمون عباد الشيطان؟ يعبدون الشيطان علانية ويجعلون له تمثالا ويتقربون إليه ويهرقون شيئا من دمائهم تقربا إليه، وحتى إن بعض عاداتهم وسخافاتهم لا تصل إلى فناء المسلمين، وتجد من سفهائنا وسفيهاتنا من يحاكي هؤلاء في بعض ملبوساتهم وعاداتهم، ولا يدركون الجذور الكفرية والشركية لهذه الممارسات التي يفعلها عباد الشيطان. ومن الناس من عبد الأشجار، كما عبدت العزة وكانت شجرة، ومن يعبد الأحجار كما عبدت اللات وهي حجرة أو صخرة بيضاء مربعة، ومنهم من يعبد البقر كما يعبده الهندوس، وغيره من أنواع المعبودات. ومنهم من يعبد الكواكب كقوم إبراهيم، ولا زال قوم يتعلقون إلى يومنا هذا بالكواكب السيارة ويعتقدون أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية. فتلك عبادة الأوثان. والوثن أعم من الصنم، فالصنم هو ما صور على هيئة ذات روح من إنسان أو حيوان، أما الوثن فقد يكون أعم من ذلك، فقد يكون شجرا أو بيتا أو حجرا أو غير ذلك. ممن يخالف في هذا الباب القبوريون، القبوريون الذين يدعون المقبورين ويقدمون لهم النذور والقرابين ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر. هناك قوم فتنوا بأصحاب القبور، يذهبون إلى مشاهد معينة، إلى يعني قبور قوم يزعمون أنهم صالحين، وربما كانوا صالحين وربما كانوا غير ذلك، فيدعونهم من دون الله، يطوفون بقبورهم ويعظمونهم ويدعونهم ويسألونهم المدد. فهذا من الشرك العظيم بالله رب العالمين. فصلاح هؤلاء على فرض صلاحهم إنما هو لهم لا لك، وأنت مأمور أن تسأل الله وحده لا أن تسأل هؤلاء. ولهذا قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني المدعوون الذين تزعمون أنهم يقربونكم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لكم عند الله، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فافعلوا كما فعلوا واطلبوا كما طلبوا ولا تتوسطوا بهم، بل سألوا الله تعالى مباشرة كما سألوه هم مباشرة. وممن ضل في هذا المقام، أعني في مقام الألوهية، السحرة والمشعوذون والكهان، هؤلاء يجمعهم أنهم يعبدون الجن. فالساحر والمشعوذ والكهان يتخذ من يستعين به من الجن ويقرب له النذور والذبائح والدعاء ويحرق له البخور ويفعل أمورا من أمور التعبد، حتى إنهم لا يفعلون أمورا والعياذ بالله من الشرك بأن يسجدوا لهم أو أن يلطخوا القرآن الشريف بالقاذورات كرمه الله أو يلقوه في المزابل إرضاء لمعبوديهم من الجن. فهؤلاء قد وقعوا في الشرك العظيم، فهم يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يحضرونه لهم أو يصنعونه لهم. ولما كان الشرك فاشيا في بني آدم منذ القدم، حتى إن الله يتعاهد أمم بني آدم بالأنبياء نبيا إثر نبي، يرسل رسله تترى ليستنقذوا الناس من وهدة الشرك ويرتفعوا بهم إلى سلم الإيمان، حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من جميع الطرق المفضية إلى الشرك والموقعة فيه. والأضرب لذلك أمثلة كما لديكم في اللوحة التالية عن سد ذرائع الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاذة ولا فاذة إلا نبه أمته عليها. وإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم أدنى منفذ للشرك سده ومنعه، كل ذلك ليحمي أمته من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. ومع ذلك فقد جرى أمر الله فيهم ووقع في الشرك من قد وقع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لكنه بأبي هو وأمي لما اجتهد في سد الذرائع المفضية إلى الشرك قلل من وقوع ذلك في أمته. وإليكم بعض الأمثلة التي نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. من ذلك التحذير من الغلو في الصالحين، التحذير من الغلو في الصالحين، وهذا من أعظم أبواب الوقوع في الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. هذا أمر مهم، وعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا له وأن لا يغالوا في حب صالحيهم من علماء أو عباد أو نساك أو غير ذلك. فقد جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وأعظمنا طولا فقال النبي: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقال في الحديث الصحيح: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولذلك عليك يا طالب العلم، مهما كانت محبتك لشيخك وتعلقك به، ألا تفرط في الثناء والمديح وخلع الألقاب وغير ذلك، بل قل قولا كريما، توسط، كن ذا أدب وسمت ودل، ولكن لا تغلو غلو المبتدعة من أهل الأهواء والبدع، ونزل الناس منازلهم. ولذلك يعني من آثار الغلو ما ينجر إلى مسألة التوسل. التوسل والتوسل أيها الكرام نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل الممنوع له صورتان، توسل شركي وتوسل بدعي. فالتوسل الشركي يخرج عن الملة، وحقيقته دعاؤهم من دون الله تعالى. فمن دعا أولئك الصالحين من الأنبياء أو العباد أو العلماء، دعاهم من دون الله تعالى في قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أما التوسل البدعي فهو لا يبلغ مبلغ الشرك، وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه، كالتوسل بذوات الصالحين أو جاههم، كقول بعضهم أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، جاه محمد صلى الله عليه وسلم له. فهذا وإن لم يكن شركا لكنه بدعة في القول، فلا يجوز التوسل بجاه الصالحين أو بحقهم، يقول أسألك بحق فلان، أسألك بحرمة فلان، لا، بل سل الله تعالى رأسا. وإنما يكون التوسل المشروع بما؟ يكون التوسل المشروع بالإيمان بالله. هذا أعظم وسيلة، أعظم وسيلة هو الإيمان بالله، هي الوسيلة والوصيلة إليه سبحانه وتعالى، أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو بصفة من صفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أو بعمل صالح، كقصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح أمضاه. توسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل أحدهم بعفته، وتوسل أحدهم بأمانته، حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. فإن قال قائل فكيف قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا أيها الكرام دليل على أنه إنما يتوسل لا بذوات الأشخاص وإنما بدعائهم، وإلا لو كان الأمر توسلا بالذوات لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته، فإن ذاته باقية، لكنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي بهم ويدعو الله لهم فيسقون ويمطرون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا الباب قد أغلق وانسد، فماذا صنعوا؟ عمدوا إلى أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس، ولم يتوسلوا بذاته بأن يتمسحوا به، وإنما قدموه للصلاة. فقال عمر رضي الله عنه قم يا عباس فادعه، فقدموه إماما، فصارت وسيلتهم هو دعاء الله عز وجل. فلا يلبس أحد بمثل هذا الحديث على تسويغ التوسل بذوات الصالحين، وإنما هو توسل بدعائهم، فلا يخلط بين هذا وهذا. ومما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه لسد الطرق المفضية إلى الشرك ما يتعلق بأمر القبور، فإن القبور في الواقع يعني مما يغري به الشيطان بني آدم إلى الوقوع في التعلق بالمقبورين، ولذلك تسمعون بمشاهد كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي، مشهد السيدة فلان ومشهد فلان ومشهد فلان وغير ذلك، ويأتي الجهال من جميع الأقطار ليطوفوا به ويقدموا النذور والقرابين ويسألون المدد ويسألون تفريج الكروبات، وامرأة تسأل الإنجاب أو تسأل الزوج، وشخص يسأل الشفاء من الأمراض، ماذا أبقوا لله عز وجل؟ فلما كان أمر القبور خطيرا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة كوابح تمنع من ذلك، من هذا النهي عن اتخاذها مساجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا متفق عليه. وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. ومعنى اتخاذها مساجد أي قصد الصلاة عندها وإن لم يبني عليها وإن لم يبن عليها مسجد فإن المسجد هو موضع السجود. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها وأن يزاد عليها غير ترابها ونهيه عن تدصيصها لأن هذا التزويق وهذا وضع القباب فوقها وإحاطتها بهذا مما يعلق قلوب العامة بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم. ومن ذلك أيضا تحريم شد الرحال إليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل وينوي سفرا إلى قبر من القبور فإن هذا مما ينهى عنه. كذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره الشريف عيدا قال لا تجعلوا قبري عيدا والمقصود بالعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. إذن هذا مثال جلي بديع لحرصه صلى الله عليه وسلم على سد الطرق المفضية إلى الشرك وسنذكر أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد ذكرنا لكم بعض الأمثلة في سد النبي صلى الله عليه وسلم للذرائع المفضية إلى الشرك فذكرنا مثالين أحدهما في نهيه عن الغلو في الصالحين وفصلنا القول في مسألة التوسل وأقسامه وأن التوسل ينقسم إلى توسل شركي وتوسل بدعي وتوسل مشروع وبينا كل نوع. ثم ذكرنا ذريعة أخرى من الذرائع المفضية إلى الشرك وهي الافتتان بالقبور وما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من احتياطات في سد هذه الثغرة وقطع الطريق الموصل إلى الشرك عن جهتها. ونذكر أمثلة أخرى تكشف عن حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد فمن ذلك التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتاب في اعتقاداتهم وعباداتهم وعاداتهم المختصة بهم. يجب علينا معشر أهل الإسلام أن نعلم بأن الله تعالى زيننا بزينة الإيمان وأن الله صبغنا بصبغته صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وأن نعلم بأن الله قلدنا وساما شرفيا فوقنا فيه جميع الأمم فقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يجب أن نشعر بهذه العزة الإيمانية المبنية على التأسي والاتباع والتوحيد والطاعة والانقياد لا على مجرد الدعاوى فقط لا علينا أن نعلم بأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة كريمة على الله وأمة مختارة وأن أكثر أهل الجنة منها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا 80 منها من أمتي فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ومع ذلك فإن وللأسف نجد في هذه الأزمنة من يثلم أمة محمد ويصمها بأوصاف السوء من أبناء المسلمين من بني جدتنا، ويتباهى باليابانيين وبالغربيين ويثني عليهم ويمتدحهم وكأنما هم المثل الأعلى للبشرية، وينسى أن الله تعالى قد زيننا بالتوحيد وبالإيمان. صحيح أننا قد قصرنا ووقع منا خلل، ولكن هذا لا يعني فضل غيرنا علينا، فإن بحمد الله قد بن الله تعالى علينا بالإيمان ومعرفة، ولعمر الله إنها لمزية عظمى. ومهما بذل بنو آدم لن يصلوا مع شركهم إلى هذا المستوى السامق، وإنما نقبل الحق ممن جاء به، ولكننا لا نخلع ثوبا ألبسنا الله إياه. وبالتالي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين، وقال خالف المشركين، خالف المشركين، متفق عليه. وقال خالف المجوس رواه مسلم، وقال خالف اليهود رواه أبو داود. أرأيتم؟ قارنوا هذا بما يجري من المسلمين في هذه الأيام، صاروا رجع الصدى. ما أن يقع تقليعة أو صيحة في بلاد الغرب أو الشرق حتى يتهافت سفهاؤنا وسفيهاتنا إلى محاكاتها والنسج على منوالها، وكأننا مرتهنون لهم، منقادون لعاداتهم وأخلاقهم وطبائعهم. فيجب علينا البراءة من عقائد المشركين وعباداتهم والتخلي عن عاداتهم المختصة بهم. أما ما كان مشتركا إنسانيا بشريا يجري على جميع الناس فهذا لا يدخل في باب التشبه، وإنما نقصد ما كان مختصا بهم وشارة عليهم وميزة لهم دون غيرهم. من ذلك أيضا أعني من سد النبي صلى الله عليه وسلم للطرق المفضية إلى الشرك التحذير من التصوير، التحذير من التصوير. فعن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. من عادة النصارى صناعة الأيقونات والتماثيل، فإذا مات فيهم الرجل الصالح نحتوا له من التماثيل ما يشابهه ويحاكيه. فلذلك إذا دخلت ونظرت في كنائسهم رأيت جدرانها ملأة بصورة العذراء والمسيح عليه السلام وصور للملائكة ذات أجنحة، وتجد في كاتدرائياتهم من صور من يسمونهم بالقديسين. فالشرك فوجود هذه الصور من أعظم الأسباب المفضية للشرك، وهي التي وجدت في بني آدم أول مرة. وذلك أن الله تعالى قال حاكيا عن قوم نوح أنهم قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أتدرون من هؤلاء الخمسة؟ قال ابن عباس هذه أسماء لرجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح عليه السلام. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى قومهم وقال لو أنكم عمدتم إلى مجالسهم التي يجلسون فيها فصنعتم أنصابا وتماثيل لتذكركم بهم حتى إذا رأيتموها نشطتم إلى العبادة. فابتلعوا الطعم ووقعوا في الفخ وصنعوا ذلك، حتى إذا اندرس ذا حتى إذا هلك ذلك القرن واندرس العلم جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال هؤلاء هم الذين يقربونكم إلى الله زلفى فادعوهم واعبدوهم فعبدوهم. فمن هنا نشأ الشرك في بني آدم، ومن هنا ألح النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من أمر التصوير، وذكر من الأحاديث في وعيد المصورين ما تقشعر له الأبدان. فهذا التصوير الذي بمعنى النحت والتمثيل أو التخطيط أو غير ذلك مما فيه مضاهات لخلق الله من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك. كذلك أيضا مما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه من الدقائق واللطائف ما يتعلق بالألفاظ الشركية، لأن الألفاظ أيها الإخوة تجري على الألسنة ويكون لها وقع في القلوب، فلا تزال تتمكن من القلب حتى تتحول إلى عقيدة. فتأملوا مثلا الحلف بغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. من حلف بغير الله كان يقول: والكعبة وأبي وشرفي وحياتي وفلان وعلان إلى آخره، حلف بغير الله، قال فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأن الحلف تعلق بمعظم، فهو يأتي يوثق كلامه بذكر معظم، فإذا حلف بذلك الشيء صار له وقع في القلوب ومنزلة وتعظيم، فأفضى ذلك إلى الشرك. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال: من لا ينطق عن الهوى. أيضا التسوية في المشيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فقط لأنه قرن بين مشيئة الله ومشيئة نبيه بالواو، فقال: ما شاء الله وشئت، ولم يقل: ما شاء الله ثم شئت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: ما شاء الله وحده. من ذلك أيضا ما كان يفعله العرب من نسبة نزول المطر إلى الأنواع، كما في الحديث أنهم مطروا ذات ليلة في الحديبية، فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. متفق عليه. ويقاس على هذا كل قول يتضمن نسبة التدبير لغير الله. إذن لا بد أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ من الحيطة البالغة في الألفاظ، لأن الألفاظ مغناطيس القلوب، الألفاظ مغناطيس القلوب، فيجب التنبه إلى كل كلمة ولفظ وتركيب وجملة تشعر بالتشريك مع الله سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان من الوقوع في هذه الأخطاء اللفظية والمناهي اللفظية. وكما نقول هذا بالنسبة للألفاظ والأقوال، نقوله أيضا بالنسبة للأفعال والتصرفات، فهناك أفعال وتصرفات تفضي إلى الشرك، وقد نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها. وخذوا هذه الأمثلة، من ذلك مثلا لبس الحلقة أو الخيط في اليد أو العنق بقصد دفع البلاء أو رفعه، هذا أمر كان يفعله أهل الجاهلية ولا زال يفعل إلى يومنا هذا، بل بصورة أعم وأكثر تطورا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن الحسين رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال: ما هذا؟ يعني قد جعل حلقة في عضده من نحاس أو خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة ألم يصيب جنب الإنسان، فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رأيتم؟ لأنه تعلق بسبب لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا، فكل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك. والشرع يحمي العقول ويحمي القلوب من أن تتعلق بما ليس محلا للتعلق به. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله، قد رواه أحمد وابن حبان. ومن ذلك أيضا تعليق التمائم والودع والأوتار والقلائد لدفع العين. بعض الناس عنده نوع من الرهاب، والرهاب خوف مبالغ فيه من العين، فيظن أنه يتقي العين ببعض التعليقات، وهذا فاشل منتشر قديما وحديثا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع شيء يخرج من البحر من جنس الخزف ونحوها، ينظمونه في خيط ويعلقونه في أعناق الصبيان أو الدواب والبهائم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم. وفي رواية عند أحمد والحاكم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال في حديث: لا تبقين في بعير قلادة من وتر، أو قلادة، لا تبقين في بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. إذن الشرع يبطل جميع الأسباب المزعومة الموهومة. ونحن الآن نرى أيها الكرام في مجتمعنا وللأسف من بعض النساء مثلا أو من بعض الرجال من يعلق قلادة مرسوم فيها عين، مرسوم فيها عين، تعتقد أن هذه العين تدفع العين. من أين لك هذا؟ لا يجوز هذا الاعتقاد. تجد من الناس من يتخذ سوارا يسمونه أحيانا سوار بن سينا، ويزعمون مثلا أنه يمتص الشحنات الكهربائية في البدن وغير ذلك، وهي أمور لا تقوم على بينة ولا على أسس علمية، وإنما هي ترويجات لا أساس لها من الصحة. فلا يجوز هذا الاعتقاد، لا يجوز أن يفعل الإنسان فعلا إلا وله سبب متعقد. وأقبح من ذلك كله مما جرى في هذه الأعصار ما يفعله بعض الناس باسم الطاقة، ويقيمون لها الدورات ويتحدثون عن الطاقة السلبية، وأن هناك طاقة كونية في الكون، وأنه يمكن الاستشفاء عن طريق الطاقة. كل هذا من الوثنيات المشرقية، ولا يجوز الاستشفاء بهذه الطرق، بل هي طرائق شركية منافية للشرع، مناقضة للتوحيد، ولا تقوم على أساس، وإنما هي نضح من الفكر الوثني المشرقي البوذي الهندوسي. ويجب على أهل الإسلام أن يكونوا على وعي من هذا الأمر، وألا يكونوا إمعة يقبلون كل هذه الدعاوى المزعومة، وإن زوقت بالألفاظ وصورت بأنها علمية أو غير ذلك. كل هذا هراء ولا وراءه شيء، وإنما هو أمر لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل. والله تعالى لم يحل في مسألة الشفاء إلا إلى أمر بين. قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وجعل الله تعالى الشفاء في الدعاء وفي الرقية وفي أمور محسوسة كالحبة السوداء وكالعسل وكالأدوية التي يتوصل إليها بالتجربة بما يوجد في الطب والصيدلة من أن هذا يكون شفاء لكذا، أو بالأعشاب المجربة. أما أن يدعي أقوام دعاوى عريضة ويزوق كلامهم بأمور مبهرة للسذج من الناس ويسلكوها بينهم ويأكلون أموالهم بالباطل، فهذا مما يجب أن يصان عنه المسلمون، وأن يحال بين هؤلاء المتأكلين بالباطل وبين نشر شركياتهم وغثائياتهم. أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر. ومن الأمور أيضا التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها لسد باب الشرك ما يتعلق بالرقى والعزائم الشركية والتولة، لحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود. والرقى أيها الكرام أنواع، فهناك رقى مشروعة، رقى مشروعة، وهناك رقى ممنوعة، وهناك رقى مباحة. فالرقى المشروعة هو ما كان بالقرآن أو بالأدعية المأثورة، كالرقية بالفاتحة وبالمعوذتين وبآية الكرسي وبآيات ينتزعها الراقي من القرآن فينفع الله تعالى بها، فيقرأ الراقي على المصاب وينفث عليه فيبرأ بإذن الله، أو بأدعية علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كما علم أن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، ونحو ذلك من الرقى الشرعية، فهذه تتخذ ويعمل بها. أما الرقى الممنوعة فهي ما كانت بالطلاسم والألفاظ الشركية ودعاء غير الله، فهذه من الشرك، وهو ما يحمل عليه قوله هاهنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فبعض هؤلاء المعالجين حينما يقصدهم المصابون يستعينون بالجن ويدعون غير الله ويضعون لهم حروزا وتمائم ويكتبون كتابات وطلاسم ويخيطون عليها ويقولون علقها، ضعها تحت وسادتك، ضعها في البيت، فلا يجوز فعل شيء من ذلك البتة، بل ولا حتى ولو كان المكتوب من القرآن. هذا هو الراجح، وهو الذي عليه ابن مسعود وأصحابه من أهل الكوفة، أنه لا تجوز التمائم ولا من القرآن لعموم الحديث. وكذلك أيضا التولة. أما النوع الثالث من الرقى فهو الرقى المباحة، وهي ما لا تتضمن شركا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالرقى. والتمائم هي ما يقلد ويعلق في أعناق الصبيان أو البهائم، فإنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك، بل يجب قطعه حتى ولو كان من القرآن. والتولة فسرها بأنها شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو العكس، وهذا موجود ويمارسه بعض السحرة، يفعلون أشياء يعطفون فيها الزوج على زوجته، أو العكس يصرفون فيسببون نفرة وبغضاء بين الزوجين، وكل هذا من فعل السحر والشعوذة والعياذ بالله، وهو من أشد الضرر الواقع. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ورأى أو جعله من الأسباب المفضية إلى الشرك، وذلك أنه يتضمن استعانة بالشياطين. فما يسمى بالصرف والعطف هو نوع من أنواع السحر. وقد قال الله تعالى لما ذكر السحر قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا يقع والعياذ بالله من بعض من يمارس مثل هذه الأعمال المنكرة، فينشأ نفرة وبغضاء بين الزوجين، فما أعظم جرمهم وما أعظم ذنبهم بصنيعهم هذا. فلهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من موارد الشرك. ومن الأمور والأفعال التي سد النبي صلى الله عليه وسلم منافذها حتى لا توقع في الشرك الذبح في مواضع الشرك، الذبح، لأن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر. فلما سأله رجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع معروف أقرب ما يكون الآن إلى ينبع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال أصحابه لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك. وهذا يدلنا يا كرام على وجوب التحري والتنبه والتحسس لأي بادرة يمكن أن تفضي إلى الوقوع في الشرك. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى قوما ينتابون الشجرة، شجرة بيعة الرضوان، ويصلون تحتها أمر بقطعها. هكذا الحكم الراشدي الحازم العمري الذي لو رآه الشيطان في فج لسلك فجا آخر، لم يقل لهذه الشجرة اعتبار، هذه شجرة من الأشجار وقع اتفاقا وصدفة أن وقعت البيعة تحتها فقط، ليس لها مزية مقصودة ومخصوصة. لو اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب شجرة أخرى لانعقدت البيعة تحتها. فلما رأى عمر بعض النفوس تميل إلى أن يصلى عندها وأمر بقطعها وأخفى مكانها. وهكذا ينبغي أن كل بادرة يمكن أن تفضي إلى الوقوع في الشرك والحيدة عن خط الإيمان والتوحيد أنها تغلق وتوصد حتى يسلم التوحيد نقيا خالصا لله رب العالمين. وأخيرا، فإن من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإفضائها إلى الشرك التطير والتشاؤم. التطير والتشاؤم، وأصل لفظ التطير مشتق من الطيور، إذ كانوا في الجاهلية يتطيرون، أي يبنون أعمالهم على حركة الطيور من السوانح والجوانح، فإذا رأوا غرابا أو بوما تشاءموا، وإذا رأوا غير ذلك تفاءلوا، فيصرفهم عن فعل الشيء أو يحملهم عليه. وما شأن الطير بهذا الأمر؟ وإنما وقع بوم على جانب البيت أو غراب على شجرة فنعق، فما دخل ذلك فيما أنت بصدده؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك. رواه أبو داود والترمذي. وقد يقع أيها الكرام أحيانا في النفس شيء من الريبة يلقيه الشيطان، وقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني تجد أحيانا من نفسك أنك متهيب من شيء، مرتاب من شيء لقراء معينة، فلا يجوز أن يصرفك ذلك عن مصلحتك، بل استعن بالله وتوكل عليه. ولطالما خوف الشيطان بمثل هذه الأشياء فطرح المؤمن هذه الترهات وحمد العاقبة. ولو استجاب الإنسان لهذه التخويفات الشيطانية والتهاويل وغير ذلك لتعطلت مصالحه. هذه هي الطيرة المذمومة. أما وقوعها في النفس فإن هذا أمر قهري من جنس الوسواس أو غيره الذي يقع في النفوس، لكن العبرة بالعمل، فإذا لم تصرفك عن مصلحتك لم يضرك ذلك، وإن استجبت لها فقد وقعت في المحذور وصابتك لوثة من شرك، لأنك اعتقدت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا. وأرجو أن تتخذوا هذه قاعدة، لأن الأمثلة كثيرة ما يمكن أن نمثل به على صور الشرك والأسباب المفضية إليه كثير جدا. لكن احفظ هذه القاعدة: كل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك الأصغر. أي شخص يقول لك هذا يؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا، انظر هل هذا عليه دليل شرعي؟ هل عليه دليل حسي متعقل مدرك قابل للتفسير؟ أم هي مجرد ظنون ودعاوى وغير ذلك؟ فلا تسلم عقلك ولا تبع فكرك في مثل هذه الأشياء، بل توكل على الله وكن على بينة من أمرك، وكن واثقا فيما تأتي وما تذر، ولا تكن في مهب الريح تعصف بك يمنة ويسرة، وكل من أطلق قولا أو نشر في الوسائط من الدعاوى وغير ذلك صار الإنسان يجري خلف كل ناعق. وبهذا أيها الكرام يتبين لنا أهمية توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وأن مدار الحياة مبناها على تحقيقه وتحريره وحفظه، وأن صور الشرك متعددة، وأن الشيطان يتلون ويتوسل بأنواع من الشرك خفية. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. فعلى الإنسان أن يكون على حذر، وأن يجعل قلبه لله رب العالمين، وأن يسلم وجهه لله رب العالمين، وأن يحذر من كل دعوة ومن كل اعتقاد ومن كل فعل ومن كل لفظ ينافي التوحيد أو كماله، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحرص والشفقة على أمته في هذا، في الاعتقادات والأقوال والأعمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توحيده والإخلاص له في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.